Book 2 47 47 47 Preparações de viagem. الإعداد للسفر. الإعداد للسفر. Você tem que fazer a nossa mala. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Você não pode esquecer de nada. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Você precisa de uma mala grande. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Não esqueça o passaporte. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Não esqueça a passagem. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Não esqueça os cheques de viagem. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Leve o creme solar. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Leve os óculos de sol. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Leve o chapéu de sol. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Você quer levar um mapa de estradas? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Você quer levar um guia? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Você quer levar um guarda-chuva? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Lembre-se das calças, das camisas e das meias. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب. Lembre-se das gravatas, dos cintos e dos casacos. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات. Lembre-se dos pijamas, das camisas de dormir e das camisetas. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Você precisa de sapatos, sandálias e botas. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Você precisa de lenços, sabão e cortador de unhas. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Você precisa de pente, de escova de dentes e pasta de dentes. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.